أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كثيرة هي التساؤلات التي يمتلئ بها ديوان الشعر المصري الحديث على مدى 100 عام، حتى إن بعض القصائد تبدو وكأنها إجابة على تساؤل صاحبها، وهو تساؤل عاطفي حينا مرتبط بتجربته الذاتية في الحب والأشواق والأحلام والأحزان، أو هو تساؤل يسأل عن المصير الإنساني، عن الإنسان في حياته وبعد حياته، أو هو تساؤل كوني عن معجزة هذا الكون في خلقه وإبداعه وشموله وخلوده. ومن بين هذه التساؤلات تساؤل الشاعر كمال نشأت، وهو يقول في عنوان قصيدته: لماذا نغادر دفء الأحبة؟ ثم يقول: لماذا نغادر دفء الأحبة؟ لماذا السفر وفي راحتين القمر؟ وعمر الفتى أمنيات، لماذا تخطفنا طرقات البلاد وتغدو المطارات أوطاننا ونقتات هم الغريب ويصبح أحبابنا ذكريات؟ لماذا ننام على الشجن المر، نصحو على الوطن الحر، نرهن أيامنا المقبلات؟ لماذا تجعدت الضحكات، ترملت الأمنيات وأمطر فينا الضجر؟ لماذا يجوع الصباح وينكسر الخاطر المستباح وتمشي على دمهن الجراح ويخضر فينا الشتات؟ لماذا يكون القدر في حياتي سفر وعمري أقضيه بين المطارات والذكريات؟ وأين يكون المقر الأخير إذا هدأت سنوات الهجير؟ وعن الشاعر يتساءل الشاعر صالح الشرنوبي وهو يقول: وتراءى فاهتز قلب الروابي، وتجلى فاستغشت الأنحاء، وتسامت إليه من كل أفق صلوات ينساب فيها الدعاء. ربي، هذا الوجود من صنع كفيك، فأنت الباني ونحن البناء. ربي، والكون كله صفحات لك فيها الأسرار والآلاء. ربي، هذا الجمال جوهر معناك، فمعناه مستسر خفاء. ربي، والكائنات روحك فيها، فمداها صيرورة لا فناء. ربي، كل الأشياء تنبض فيها حيوات، لكنها خرساء. ربي، أعجزت، فليدع سر إعجازك صوت تشيع الأصداء. ربي، هذا الإنسان ظلك في الأرض شعور وحكمة وذكاء. دينه أنت والحقيقة والحب، فكل الأديان فيه سواء. فاسقه خمرك المقدسة حتى تتناسى كيانها الأعضاء، وتنور له الطريق فقد يعثر فيها، وقصده الاهتداء. وحبه من عوالم السحر نايا تتناغى بهمسه الأرجاء، ويراعا مؤلها أبديا تتساقى رحيقه الآناء. وليكن في اسمه من الخلد معنى تتمنى جماله الأسماء. شاعر الكون لا يقيده الكون، وإن ضمه تراب وماء، هو قلب الحياة يشدو إذا غنت ويبكي إذا شجاها البكاء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.